قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن حرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب مولى القوم منهم. باب مولى القوم من أنفسهم. أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك من طريقين، أولهما هو أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. والثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم. ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم. أما المولى، مولى القوم، فالمراد به العتيق، هو الذي من عليه بالحرية وخلص من الرق وصار حرا بالعتق. فهذا العتيق يعتبر من أنفس الذين اعتقوه، أو من الذين اعتقوه، بمعنى أنهم يرثونه، وفيه التوارث، أي من جهة المعتق لا من جهة العتيق، لأن الإرث لصاحب النعمة، أما المعتق فإنه لا يرث ممن اعتقه، وإنما العتق هو الذي يحصل به الإرث، وهو إرث المعتق لمن اعتقه، أي إرث من حصلت منه النعمة يرث من حصلت منه له النعمة. وكذلك أيضا في النسبة، لأنه ينسب نسبتهم، فيقال: الفلاني مولاهم، الفلاني مولاهم، يعني ينسب نسبتهم ولاء لا في النسب، وأنه منهم في الأصل، وإنما منهم في ولاء. ولهذا يأتي كثيرا ما يذكر نسبة الإنسان فيقال مولاه. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الولاء يكون من أسفل ومن أعلى، ويكون بالعتق وبالحلف وبالإسلام، بالعتق وبالحلف وبالإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، المراد من بذلك أنه منهم، بمعنى أنهم يرثونه، وأيضا من جهة أنه ينسب نسبتهم، أي أنه منهم ولاء وليس منهم أصلا ونسبا، وإنما منهم ولاء على أنه مولى لهم. الحديث الثاني أو الطريقة الثانية وهي حديث وقاله يقوله صلى الله عليه وسلم: ابن وقت القوم منهم أو من أنفسهم. فالمراد من ذلك أنه منهم، بمعنى أنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه، ينسب إلى بعضهم وهي أمه، فهو فلان ابن فلانة، وفلانة التي هي أمه منهم، يعني فولدها منهم، ولدها منهم، وهو مضاف إليهم من جهة أنه ينسب إلى من هو منهم، إلى من هو منهم وهي أمه. وقد أخذ من هذا بعض العلماء توريث ذوي الأرحام، حيث لا يوجد لا يوجد من له سهم مقدر أو غير مقدر، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب. وهو أيضا منهم في النصرة والصلة والقرابة وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الأقارب وتحصل بين من بينهم قرابة. قال: باب ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العبيد ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. ثم أرد البخاري رحمه الله أن يترجم ويا باب ميراث الأسير، بمعنى أنه يرث، والأسير هو الذي يكون بيد الكفار هم المسلمين، أسروه وصار في قبضتهم وأسرهم، فإذا مات أحد ممن يرثه فإنه يرث ولو كان أسيرا. كونه أسيرا بأيدي الكفار قد يقتلونه وقد يخلص من أسرهم، لا يمنع من أن يوقف له ميراثه وأن يحتفظ بميراثه من مورثه إذا مات. فإذا ماتت أمه أو مات أبوه أو مات ابنه أو مات أخوه وهو وارث، فإنه يوقف له نصيبه من الميراث ويحفظ له، وليس أسره مانعا من إرثه. لهذا نقل بعض الآثار وقال عن شريح وكان شريح يورث الأسير وهو بأيدي العدو، الأسير الذي بأيدي العدو يورثه من قريبه الذي يرثه إلى مال، ويقول أحوج إليه، يعني أحوج إلى المال. الأسير هو بحاجة إلى المال، إذا مات مورث وهذا الأسير من جملة الورثة فإنه يحتفظ بحقه له ولا يضيع عليه. قال عمر وقال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. قال عمر بن عبد العزيز: أجد وصية الأسير وعتاقه، يعني لأنه إذا أوصى بشيء فوصيته جائزة ثابتة تجاز وتحقق وتنفذ، وكذلك عتاقه إذا اعتق، لأنه يتصرف في ماله وإن كان أسيرا بأيد العدو. فإذا أوصى بشيء أو اعتق عبدا من عبيده وهو في الأسر اللي هو المعتق، فعتاقه صحيح ويتصرف في ماله كيف يشاء، ما لم يرتد، ما لم يخرج عن دينه، ما دام باقا على الإسلام فماله له، ويتصرف فيه بالوصية والعتق والهبة وغير ذلك. تصرف الأسير في ماله تصرف الملاك في أملاكه. لهذا قال عمر بن عبد العزيز: أجب وصية الأسير وعتاقه، وقال أنه تصرف في ماله كيف يشاء، يتصرف بمالك هذه الأشياء ما لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فعند ذلك ماله يكون فيئا، وإذا ارتد عن الإسلام يكون ماله فيئا. وهذا الارتداد إذا كان عن طواعية ورغبة، أما إذا أجبر وأكره وخرج منه ذلك على سبيل الإكراه فهذا لا يجعل ماله فيئا، قد يكون حصل منه ذلك اضطرارا. ومن المعلوم أن المكره على الكفر وهو غير مطمئن القلب إليه أنه لا يكون كافرا، يعني عبر بعقد القلب ونيته وجزمه وعزمه. إذا أكره على الكفر وظهر منه كلمة الكفر بسبب الإكراه فإنه لا يكون كافرا بذلك. فإذا فالأسير يتصرف في ماله كيف يشاء إلا إذا خرج عن دينه من غير إكراه، فإنه إذا خرج من دينه وارتد فإنه لا يتصرف في ماله، فماله يكون بيئا. ثم ورد حديث أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلم فإلينا. الحديث سبق مرة، لكنه أرد هنا بقوله من ترك مالا فلورثته، قال من ترك مالا فلورثته، هذا لفظ عام. إذا مات إنسان فماله لورثته، ويكون أسير منهم. إذا كان هناك أسير من ورثته فهو من جملة الورثة الذين يرثون. وكذلك أيضا الأسير نفسه إذا مات فماله لورثته، ماله لورثته. وإذا فعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته يدل هذا على شمول ذلك للأسير، وهذا قول جمهور العلماء. وإنما جاء عن بعضهم القول بأنه لا يرث، وهذا ليس بصحيح. قال: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم أرد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه الترجمة فيها أن من أسباب موانع الإرث الكفر، ولا توارث بين المسلمين والكفار، لا توارث بين المسلمين والكفار. المسلم لا يعرف الكافر، والكافر لا يعرف المسلم. هذه من الموانع التي تمنع الإرث. من المعلوم أن الموانع هي الكفر والقتل والرق. الرقيق لا يرث ولا يورث. الرقيق لا توارث بينه وبين أحد، لأن الرق يمنع من الميراث. وإنما الذي يرث هو الحر، وكذلك القتل، القاتل لا يرث، لا يرث من قتله، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه يعاقب بحرمانه. إذا قتل إنسان من يرثه ليرثه فإنه يعاقب بعدم التوريث، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والثالث القتل، والثالث الكفر خلاف الدين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بكون المسلم لا يرث الكافر. جمهورهم على انه لا يرث المسلم الكافر كما ان الكافر لا يرث المسلم. وبعض العلماء ذهب الى ان المسلم يرث الكافر دون العكس، قال ان هذا قياس على النكاح، كما أن المسلم ينفح الكتابية والكتابي لا ينفح المسلمة، قالوا فكذلك الميراث. ولكن ما جاء في هذا الحديث، الحديث الذي أورده البخاري هو حديث ثمرة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرجو مثل الكافر والكافر مسلم يدل بعمومه على المنع مطلقا, وانه لا توارث بين المسلمين كما انه لا توارث بين المسلمين والكفار, كما ان الكافرين لا يرجون المسلمين وكذلك المسلمون لا يرجون الكافرين. والتفريق بين المسلم والكافر وقول المسلم يرد لانه يجوز له ان ينفع هذا قياس مع النص ولا عبرة به, فالعبرة بما افاده الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن العلماء من قال ان الكافر اذا اسلم قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام, ومنهم من قال إنه لا يورث لأن الإرث يستحق بالموت, وبمجرد موت المورث انتقل المال منه إلى الورثة, فلا يبقى لأحد يسلم بعد ذلك نقيب, لأن الحد الفاصل هو موت المورث. فإذا مات وبعض ورثة الكفار فإنهم لا يستحقون الميراث لأنه بمجرد الموت استحق الورثة المسلمون الميراث دون الكفار القرابات الكفار. لكن من العلماء من قال بأنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة المورث فإنه يعطى نصيب من الميراث ترغيبا له في الإسلام, لكن هذا ليس بصحيح, بل الصحيح أنه أن الميراث يستحق بالموت, فمن كان مستحقا له عند موت المورث فإنه يكون صاحبه, ومن لم يكن مستحقا له عند الموت لا يستحقه بعد ذلك, ومن لم يستحقه عند الموت لا يكون مستحقا له بعد ذلك. قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. يعني هذا فيه إشارة إلى ترجيح القول بمنع توريث من أسلم قبل قسمة التركة وبعد موت المولى, يعني أحد الورثة أسلم بعد موت المورث وقبل قسمة التركة, فهو هنا أشار إلى عدم التوريث, وذلك لأن الميراث يستحق بالموت, فإذا من أسلم بعده لا نصيب له قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا هو نص الترجمة, البخاري رحمه الله أتى بالترجمة بنص الحديث وبلفظ الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, فلا توارث بين المسلمين والكفار, بل الصلة مفقودة ومقطوعة, فلا توارث بين المسلمين, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, وهذا نص باق على عمومه فلا يستثنى منه شيء إلا إذا جاء دليل يستثني فعند ذلك يعول عليه. ومعلوم أن ما جاء من استثناء الأحكام بالنسبة للقياس وما جاء عن بعض الصحابة أنه قال نرث الكفار ولا يرثوننا يرث المسلم الجزاري وابن الحسن, فهذا قياس مع النص مع نقاش في مقابلة النص فلا يعتبر, ولعل من قال به لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط. قال باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإذن من انتفى من ولده. باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإذن من انتفى من ولده وإذن من انتفى من ولده. لم يكن البخاري رحمه الله شيئا تحت هذه الترجمة فلعله بيض له لينكر شيئا أو ليثبت شيئا فلم يتأتى لا ذلك له ولم يتيسر فبقي المكان خاليا فضمت التراجم بعضها إلى بعض فصار بابا بدون ترجمة فصار بابا بدون حديث أو ترجمة بدون حديث وبدون شيء يذكر تحتها. وأما من ناحية الحكم فمعلوم أن العبد لا يرث ولا توارث بين العبيد وأسيادهم والرق يمنع من الميراث وهو من موانع الإرث وإنما الذي يرث هو الحر والمكاتب وهو الذي أعطي أو اتفق معه على أن يدفع مالا ثم ينال الحرية بعد دفع المال هو عبد إلى أن يخلص من الرق ودفع المال الذي خذل به. وإثم من انتفى من ولده فيه أيضا يعني الإشارة إلى عظم إثم من انتفى من ولده وذلك لأنه تسبب في عدم نسبة من هو منتسب إليه وكونه ينفي نسبه في ذلك جناية وفيه إثم. والبخاري كما عرفنا ما ذكر شيئا تحت هذه الترجمة. أما الترجمة الثانية هي باب من ادعى أخا أو ابن أخ أو الذي الحديث الذي مضى قريبا هو حديث عائشة رضي الله عنها اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة. سعد ادعى أنه ابن أخيه عتبة وأنه عاهد إليه به وشبهه بين به وقال انظر إلى شبهي يا رسول الله. وأما عبد بن زمعة فقال إنه أخوه وقال إنه ولد على فراش أبيه فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم للفراش واعتبره هو الأصل ولم ينظر إلى غيره وهو الشبه الذي كان بينا بعتبة ابن أبي وقاص لكنه اعتبر الفراش والحق لصاحب الفراش وإن كان الشبه بينا بغيره لكن كما عرفنا فيما مضى للاحتياط ولقوة الشبه عتبة أمر سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن تحتجب عنه كما رآها قط. الحديث سبق مرة قريبا ولكنه أورد هنا بمن ادعى أخا أو ابن أخ. هنا عبد بن جمعة يدعي أخا ويطالب بأخ ينازعه فيه غيره ومحل الشاهد منه فيما يتعلق بدعوى عبد بن جمعة وأنه يطالب به ويقول إنه أخوه وأنه ولد على فراش أبيه من أمته. قال باب من ادعى إلى غير أبيه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرته لأبي بكرة رضي الله عنه فقال وأنا سمعته بثنايا ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سعد بن أبي الله أمر بن قرح وفضل العباد اسمه من باب من ادعى إلى غير أبيه. باب من ادعى إلى غير أبيه يعني اسمه يعني اسم من ادعى إلى غير أبيه وبيان شدة وعيده. ورد في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلمه فالجنة عليه حرام. بمعنى أنه ترك الانتساب إلى غير أبيه وادعى أنه ابن لغير أبيه فهذا فيه وعيد شديد إثم عظيم. أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو أن الجنة عليه حرام لأن هذا فيه جحد للنعمة وجحد لما حصل من السببية في وجوده وهو أبوه لأن أباه سبب وجوده وكونه يتبرأ منه وينتفي منه ويضيف نسبه إلى غيره هذا إذا كان على علم فهذا شأنه. أما إذا كان إذا لم يكن كذلك يعني بهذا الوصف بهذا العلم فإنه لا يكون له هذا الإذن. وكذلك أيضا فيما حصل واشتهر من النسبة إلى غير الأب فإن هذا أيضا يأتي من باب التعريف لا من باب الانتساب. ولهذا فإنه كان في أول الأمر كانوا يتبنون فلما جاء النهي عن التبني قد اشتهروا بالنسبة إلى من تبناهم صاروا ينسبون إليه مثل مقداد بن أسود الصحابي رضي الله عنه فإن أباه ليس الأسود وإنما هذا تبناه وأن أبوه فهو آخر فاشتهر بالنسبة إلى غير أبيه فهذا لا يدخل تحت الإذن وإنما الذي يدخل هو الذي فيه التبرؤ والتخلص من نسبه وترك نسبه والانتساب إلى غيره. وأما إذا حصل عن طريق الشهرة وصار معروفا وصار الناس يذكرونه بذلك وينفع في التعريف فهذا لا يدخل تحت هذا الوعيد لأن الذي هو فيه الوعيد هو من تبرأ من نسبه ومن تبرأ من أبيه وانتسب إلى غير أبيه ممن هو ليس له بأب. قال حدثنا أسبغ بن فرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. يعني يستنتج يعني شيء في القضية يتبين به من هو الحق ومعرفة الحق. باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل. وكل ما رضي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يشق، لكن يريد أن يعرف أنه من حقه من ذلك. فقالت الكبرى اقطعه، فقالت الصغرى يرحمك الله ليس لي هو له. فعرف أن قالت اقطعه أنها ليست أما له وأنه ليس لها، وأنها حسدت وحقدت على صاحبتها، وأرادت أن يذهب ولدها كما ذهب ولدها هي. وأما أمه فلما عندها من الشفقة والرحمة تبرأت منه وقالت هو ليس لي هو له، لأن تريد أن يبقى حيا ولو كان عند غيرها. فعرف من شفقة أمه ويعني ما جبلها الله عليه من الرحمة أن هذه أمه، وإن كانت هي التي تبرأت منه. وعرف من التي قالت اقطعه أنها ليست أمه، لأن هذا يدل على أنها مبطلة، يدل على أنها مبطلة. فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى مع أنها تبرأت منه وكانت تدعيه قبل ذلك، لكن لما رأت في موت في خطأ أرادت أن يبقى ولدها وإن كان عند غيرها، وإن كان عند غيرها تحب أن تراه وأن تشاهده وألا يهلك أو يقتل، بل يسرها أن يبقى وإن كان عند غيرها. فعرف عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف ومن هذا الاستنتاج أو هذا العمل استنتج منه ما عرفت من هي محقة ومن هي مبطلة، وهو أن الذي قالت أنه أنها ترغب أن يقطع علم من ضميرها أنه ليس لها، والتي قالت أنه ليس لي هو لها بشفقتها ورحمتها عرف أنه لها وقضى به لها عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك لما جاء في ذكر السكين وسمع أبو هريرة قال إنه ما إن سمع بالسكين قبل هذا، وإنما كانوا يقولون المدية، يقولون المدية، لأن السكين عند بعض العرب يسمونها السكين، بعضهم لا يعرف السكين ولا يعرف المدية. فالكلمة الواحدة أو الأشياء الواحدة كلها ألفاظ متعددة يسمى بها، ومنهم من يعرف بعض الأسماء لأنها لغته، ومنهم من لا يعرفها لأنها ليست في لغته. عبد الرحمن هو الأعرج، عبد الرحمن أبي هرمز الأعرج أبو سيناد عن عبد الرحمن، المرابي عبد الرحمن هو الأعرج، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه. قال باب القائد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهي، فقال ألم تري أن مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجددا الأبنسي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما خطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. باب القائد. القائد هو الذي يعني له معرفة بالشبك، معرفة بالآثار، يطفو الآثار ويتوصل إلى معرفة أصحابها، هذا هو القائد. وأورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الميراث من جهة أنه يمكن أن يعرف أو أن يلحق الولد عن طريق القائد، أن يلحق عن طريق القائد عن طريق السبب، فيما إذا كان هناك تحسبها واحتمال أن يكون لهذا أو لهذا أو لهذا، فإنه في معرفة السبب ممن له خبرة بالأشباه يمكن أن يلحق به فيترتب على ذلك التوارد بسبب الإلحاق، سبب الإلحاق. فالأورد البخاري رحمه الله حتى هذا الباب قصة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، وأنهما كانا في مكان قد تغطيا في قطيفة وقد بدت أقدامهما، فجاء مجلد للمدلجي وكان طائفا فرأى الأقدام وقال إن بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أثر وجهه صرحا مسرورا بما قاله ذلك القائد، وذلك أنه كان يتكلم بنسبة زيد قد أسامح إلى زيد بوجود الفارق بينهما في اللون، فزيد أبيض شديد البياض وذاك أسود، فكانوا يتكلمون في نسبه أو في نسبته إليه، فلما قال هذا القائد هذه المقالة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل تبرق أثر وجهه بقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا فيه دليل على اعتبار القيافة واعتبار قول القائد إذا لم يكن هناك قوة أقوى أو دليل أقوى من ذلك، لأن الشبه قد يحتاج إلى معرفة اعتبار القائد، لكن إذا كان هناك شيء أقوى من الشبه فإنه يصار إليه، كما عرفنا في حديث الولد للفراش من عهر الحجر كان الشبه بينا بعتبة، كان الشبه بينا بعتبة فغلب رسول الله جانب الفراش ولم يعطي الثاني شيئا ولم يجعله يكتسب شيئا بزناه، وإنما اعتبر الفراش وقدمه على غيره، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله نستمع في الله.